بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب استقالة البيعة بيعة كاستقالة شديدة إن للدلبة يعني إن بيعة ذي وكلابتو kanoqoshada baycada laga noqdo qofku markuu bayco galo inuu ka noqdo kaas wuxuu ku yimid caddayntiisii buu u baab yahay wabilisnaadi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can muxamed bni lmunkadir can jaabir bni cabdillaahi anna acraabiyan baayaca rasuula allahi sal alla slama cala alislaam nin ree baadiya nebiga kula mubaayacooday islaamka fa asaaba alacraabiya acraabigii waxaa ku dhacay wacakun qandho ayaa ku dhacday bilmadiinati madiine dhexdeeda fajaaa alacraabiyu ninkii ree baadiyaha ah waa yimid ilaa rasuuli illahi sal alla slam nebigu ayuu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah aqilnii rasuul allow iga celi baycatii baycadeyda iga celi yani irjic canii albaycata alatii baayactaniiha baycadii aada ila gashay oo aada igula mubaayacootay iga cisha rasuul allow fa abaa nebigu waa diiday sababta u diidayna waxay ahayd maxaa yeelay nebigu macsi ma ugu kaalmaynayo oo waagii hore intaan maka la furanin hijradu waajibay ahayd qofkii marka soo hijroodo oo bayco ku galo inuu madiino ka tago oo uu iska laabto hijradii uu ka noqdo macsi iyo dembi bay ahayd nebigana macsi dadka ma ku kaalmaynayo sidaas ayuu marka uga diiday fa abaa waa diiday uma jaa-ahu waa yimid fa qaala wuxuu yidhi aqilnii baycatii baycadeyda iga celi fa abaa waa diiday fa kharaja alacraabiyu ree baadiyihi waa baxay amar la-aan buu iska baxay madiinana amar la-aan in laga baxo lamaba ogolaynba waqtiga rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayib faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu yidhi inama almadiinatu madiina kalkiiri waa buufanaha oo kale wa tanfii khabathahaa wasakdeeda ayay iska eriyeysaa wa tunasicu tayibahaa wa tunasicu weysaa figaraynaysaa tayibahaa wixeeda wanaagsan wixeeda fiicanna waa saafigaraynaysaa wixeeda wasakda ahna sidii buufanaha oo kale ama alxanka dabka marka la geliyo birta wasakda sida uu uga qaado oo kale ayay iskaga qaadaysaa. qaala baabu lmurtadi acraabiyan bacda alhijrati qofka noqonaayo oo dib ugu laabanayo acraabiyan reebaadiyanimo oo reebaadiye aadaayo bacda alhijrati hijrada kadib yani hijrada ka bacdi qofka baadiyaha u laabanayo xaggaas aadaayo wabihi qofka marka reer hijrada sameeyo madiino usoo hijroodo waa qof isagu markaas reer magaaloobay oo madiino ku reer magaaloobay oo hijradu waxay u keenaysaa qofka acraabinimada waa ka bixine dib ma ugu laaban karaa marka badaawo iyo marka acraabinimo tarjamadan sidaas waa وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل وهو المدني صحيح الكتاب صدوق يهم روى له أصحاب الكتب الستة عن يزيد بن أبي عبيد وهو الأسلمي عن سلمة بن الأكوع أنه دخل على الحجاج حجاج أي أصوغ لي فقال وحير يا ابن الأكوع ابن الأكوع ارتددت على عقبيك ma noqotay oo dib miyaad ugu noqotay calaa caqibayka labadaada cirbood adoo u noqonaayo yani ma dib baa diintii uga baxday oo dib miyaad u laabatay hadalkan marka waxaa ku jirta edab darro waayo xajaaj nin saxaabi ah inuu warkan kula hadlo munaasab ma ahayn waxaa kaloo uu sidaan u leeyahay xajaaj wuxuu rabay inuu dilo marka si uu ugu marmarsiyoodo ayuu marka jihadii ama dhinacii uu isagu marka islahaa dilkiisu waa ku banaanaan karaa ama dilbuu ku mutaysan karaa ayuu ka soo galay. Marka markaasu wuxuu leeyahy irtadadta calaa caqibayka, salamow ciribtaadiya dib ugu laabatay, yacnii diintii baad kala noqotay ayuu leeyahay. Wuxuu rabaa marka marmarsiyo uga dhigana sidii uu ku dili lahaa. Wadakara kalimatan, kelmad ayuu sheegay, macnaaha macnaheedu uu ahaa wabadowta, baadiyad aaday. Qaala wuxuu yidhi, laa maya, diinkii kama noqonin, walaakina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulkaase adina lii ii idmay fil badwi, baadiyaha inaan tago oon dego rasuulkaa ii idmay. Bacdi riwaayaadna waxayba tilmaamayaan qoladii isaga uu ka dhashay ee qoladan bani aslam oo salamo uu ka dhashay ayuu nebigu u idmay una ogolaadayba. Culimada qaarna waxay yidhaahdaan markaas uu baadiyaha u ogolaaday waa markay fitnada timaado. Haddii marka magaalooyinkii fitan iyo dagaalo muslimiinta dhexdooda uu dhaco, ayaa nebigu uu yidhi marka hallaa qofkii baadiye aadi kara ha aada. Markaas isaga marka baadiyaha aadidda uu aaday macnahaas waay nacam. Dayib, qaala baabu lbaycati fii, marka waxaa laga qaadanaya xadiidkada macnaha uu u tarjamay oo ah qofku bacda alhijra inuu laabto, uu baadiye ku laabto bilaa sabab inaynan bannaanayn. Hadda waayo yacni salamat bnu lakwac wuxuu deliishaday nebigaa ii idmay buu yidhi, lowlaa idinka rasuulka uunan jiri lahayn macnaha waxay noqon lahayd inuu qalad ku dhacay, laakiin qalad kuma dhicin, hadda nebigaa u idmay. Maxaa laga qaadanaya marka qofkii uu nebiga uunan u idmin inuu hijrada ka tago oo uu u laabto baadiyo inaynan bannaanayn. qaala baabu lbaycati, baycadii buu u baab yahay, fiimaa yastaiicu linsaan, qofka wuxuu awoodo inuu ku mubaayacoodo oo istidaacadiisa. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار, سفيان وابن عيينة حاء, وأخبرني علي بن حجر عن إسماعيل وإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم, نبي قال لم مبايعونين على السمع والطاعة وأن كل مبايعونين, ثم يقول وحدهي فيما استطعت وحيات كرتد ودودد. وقال علي, علي حديثك علي بن حجر حديثك سوحو يري فيما استطعتم. كان لبدا الشيخ نسائي أولي قتيبة يا علي بن حجر قتيبة فيما استطعت أي يري علي بن حجر نوحو يري فيما استطعتم لبدا لفظي وكالسارة. كان مدي هوري حديث قتيبة إنو سوك حين يا ماشا سكاقا عدمرك. وبه قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا وحن وهين حين نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم, كان النبي لا مبايعونين على السمع والطاعة أن كل مبايعونين, يقول لنا وحن ديه جر فيما استطعتم. انت أودان oo yacni istidaacadiina iyo awooddiinna. Wabihi qaala akhbarana yacquub ibnu ibraahim qaala xadaanaa hushaymun wahuwa bnu bashiir qaala xadaanaa sayaarun can ishacbiy can jariir bni cabdillaahi qaala baayactu nabiya sala allahu calayhi wasalam, nebigan la mubaayacooday cala asamci waaltaacati baan kula mubaayacooday, falaqananii nebigu waa ii laqinay oo muxuu u laqinay fiima istadactu waxaan awoodo inaan dhaho, iyo wanusxi likulli muslimin, iyo muslim kasta oo loo khayr miiro oo daacad loo noqdo. Marka fiima istadactudaas ayuu ka rabaa baycada, marka waa intii qofka karaankiisa iyo awooddiisu ay tahay. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa sufyaanu can muxamed bni lmunkadir can umaymata binti ruqayqata qaalat baayacnaa rasuul allahi sal allahu salama, nebigan la mubaayacoonay fii niswatin maca niswatin, haween anagoo macooda aan nahay, faqaala lanaa wuxuu nagu yidhi fiima istadactunna wa adaqtunna, wixii aada awoodaan oo aad kartaan. qaala baabu dikri maa calaa man baayaca alimaama, baabu dikri maa, shay sheegidiisa ayuu u baab yahay, calaa man, qof korkiis ah, baayaca alimaama, imaamka la mubaayacooday, wa acdaahu siiyey safqata yadihi, yacnii gacantiisa ballanteeda, wathamarata qalbihi, qalbigiisa mirihiisa, yani qalbigiisa asalkiisiina siiyey, gacantiisana u dhiibay oo la ballantamay. qofkaas maxaa laga rabaa? وبه قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية وهو أبو معاوية الضرير محمد بن خازم عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة وهو العائذي كوفي ثقة مسلم أبو داود النسائي بن ماجه بأوريان قال وحير انتهيت إلى عبد الله بن عمرو أيانجاري هو جالس في ظل الكعبة كعبة هوس كيد سوى فديه والناس عليه مجتمعون والناس دتكنا مجتمعون عليه أي كؤرسيهين أي كحونسيهين قال وحير فسمعته يقول وحن مغلي سوى دهي بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حل النبي أن لجرني في سفر سفر دحذيس إذ نزلنا منزلا وحن دقني مال لدقه فمنا وحان نغمدها من يضرب خباءه قف هغا جسانايي خباءه تندديس يعني تندديس قف هغا جسانايي ايا نغمدها ومنا وحان نغمدها من ينتظل مد ليبب غمانايي او ليب تورانايي او تدربا او تورانا مركا انو كتب برتو مدنا مركا يعني كبدو ايو سمين ايو ليب فلارت ايو meeshi ugu tala galay inay ku dhici karto in kale ayuu fiirinay wamina waxa naga mid ah man huwa man qaf huwa isaguba fi jashratihi xoolihiisa soofinteeda ku dhax jiray oo al jashratu waxa weeyaan ikhraaj ad dawab ila al mar'a xoolaha meesha daaqay in la geeyo oo la foofiyo oo foof la geeyo إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحا دواقي مدكي النبي حقيس كدواقاي الصلاة جامعة يعني الصلاة اللازمة جامعة حالتها صلاة مدي ددك سكينيس فاجتمعنا وسؤررنا فقام النبي صلى الله عليه وسلم النبي واستاغ فخطبنا ونوقد به فقال وحير إنه لم يكن نبي نبي ما هان قبل أن يغرتي يعني لم يوجد نبي اي كان نبي ما جيرين اني هرتي الا هدي او جيري كان حقا عليه وحاكركيس واجب كوها ان يدل امته امديس انه تصح على ما يعلمه خيرا لهم وحا او اوغيهي او خير مرك انه او خير بدنيه شيء او انه او خير بدنيه اوغيهي انه امديس او شيغا واجب كوها وينذرهم او ادغو ما يعلمه او اوغيهي شرا لهم انه شر يهي ددك marka meesha maxaa laga qaadanaya waxa laga qaadanaya nabi kasto oo ilaahay soo diray waxa waajib ku ahayd inuu dadka u sheego wixii khayr uu ogyahay umadiisu ogyahay wixii shar uu ogyahay inuu uga digo sida daraadeed ma dhici karto nabiga sallallahu alayhi wa sallam ognahay sidoo naasixa u yahay ballantaana ilaahay uu ku aaminay suuragal maahan khayr nabigu inuu ka tagay jiray khayr inaga yani shay khayr noo ahaa oo annaga noo khayr badan oo nabigu uu naga qariyay ama uu noo sheegin inuu jiray suurtagal maahan ima khayrkaas hadal ahaan uu noogu sheegay إما فعلهان أيا اللوغس ووريي إما ضدبا انتي هرتي سكو سمايين بو قري لكن انت اسما مد أن لغوهين وخطر مرك إن ليراد خير با جيري كارو نبي محمد أو صندتك بارين أو نبي أو نندتك أشيهين با جيرو إن ليراد وحالس أيا با مرك ضدك بدعوين كأي سماين أيانو إليهين نب مالي واسكو وناكسنت هاي بدع حسنة وخير لوايئي وافعلوا الخير اللي يريئي خير كاسد النبي إنو أقمري سورة قلمة هدي النبي أو أغانا إنو أمديس أشيغي واينا ومستحيل لبعض إيادنا مرت إنو أقران واي ومستحيل إنو أمدي أشيغي واينا ومستحيل إنو أمد أشيغي أو بمي خير كاسنا إيادنا ومستحيل وإي الدينك إلهي والحفظي إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون سدح مستحيل مرك يا ماشاس يا مشاكل كمرك مسلمين تهيستعدد وحين نقطتين marka la yidhaah ilaahay baa la baranaa asmaa'diisa iyo tilmaantiisa, nin baa wuxuu la aadayaa falsafo. Marka cibaadaad la sheego, nin baa cibaadaad buu samaynayaa aan nebigu samaynin, amrin hortiisa aan lagu samaynin uunan qirin, ee bal qarnigii shanaad wax bilowday yaa wuxuu kaaga dhigayaa marka wax khayr inuu yahay. Khayr keliya ku gaabsan maaye, wuxuu leeyahay dadka diidanaaba nebiga neceba u dhahaa. waxyaabaha hadda maalmahan ixtifaaladan dadka hadda qaarkood ay marka nafta ag dhigayaan oo qarash ku bixinayaan oo waqti ku bixinayaan ee ciidul mawlidka la leeyahay, ee nebigii bishan rabiicul awal nebigu cibaadaad gooni ama samay jirin. bishan rabiicul awal cibaado gooni u ah ee nebigu uu samay jiray ama farxad gaar ah oo bilaha kale ka duwan lama haayo. waxaan ka hadlaaya waa bisha sanadka. marka bishan la gaaro cibaado u khaasa bishan waa la waayin. kutubtii dawaawiinta islaamkana lagama soo helaayo. hadhow marka in la yidhaaho sidaana dhacday nebigu sallallahu calayhi wasalam, yani wixii uuna nebigiina samaynin, asxaabtii samaynin, taabiciintii aynan samaynin, a'imada afarta aan laga haynin, kutubihii fiqiga aan ku oolin, axkaamta kutubtii axkaamta fiqiga aan ku oolin, oo haddana diin laga dhigaayo qofkii ka taga laleeyahay nebigaad neceb tahayba nebi diidaa tahay, oo laleeyahay qofkan waa nebi diid, xaggee ka timid marka waxaas? xataa maku sinaanaayo waxaan waa la samayn karaa ma joogo. qofka aan samaynaynin wuxuu leeyahay rasuulku inkirsan yahay, waa neceb yahay, waa diidan yahay, u dhaaminayaan waxyaabahaas. marka haddii marka afaman zuyina lahu suu'u camalihi fara'aahu xasanan, middaas aynan ahayn meelay noqonaysa mabalan. ayib, marka xadiidku wuxuu tilmaamaa marka nebi ummaddiisa wixii khayra waa u sheegaa, wixii marka uuna noo sheegin bal uuba ka tegay isagu uuna ku cibaadaysanin khayr ma aha, waxaana looga dayanaa in laga tago waxaas sidii isagaba uu uga tegay salawaatullahi wasalaamu calayh. ayib, wuxuu yidhi waina nabigu sal lay slam waina ummatakum ummadiinan haadihi tan ahna jucilat caafiyatuhaa, caafiyadeeda waxaa la yeelay fii awalihaa, awalkeeda, yacni ummaddan caafiyadeedana awalka hore ayaa la yeelay, waqtiba waqtiga uu ka horeeyo caafiyada waa uga dhow yahay. xilligii marka saxaabadu ay noolaayeen fidna ma jirin, waa yarayd hadday jirtayna, xilligii taabiciintu waa ka yar, waa yar timid, xilliba xilliga uu ka dambeeyo ka fidna badnaa. wa ina aakhirahaa, ummaddan aakhirkeedana, sayusiibuhum, waxaa asiibi doona balaa-un, balaayo, iyo wa umuurun, arrimo, tunkiruunaha aad inkiraysaan, tajiiu fitanun, fitan ayaa imaanayso, fatudaqiiquu, xarafkan laba si baa loo dabdiyay, fatudafiqu iyo fatudaqiiqu. fatudaqiiqu marka la yidhaaho way yaraynaysaa, way midba midda ka dambaysa ayay yaraynaysaa. oo macnaha maxaa laga wadaa, marka tan gadaal ka imaanayso middii iyada ka horreysay ayay yaraynaysaa. oo waxaa la leeyahay war middii horaa roonayd middaana daran ayaa la dhahayaa, sanadka ka dambeeya midda imaanaysana sanadkan tiisa ayaa yaraanayso. marka sanadka dambe fidnadiisu wuxuu yaraynayaa kii ka horreeyey. fatudafiqu marka la yidhaahdana bilfaa'i la akhriyana bimacnaa tasubu, waa shubmaysaa, waa shubmaysaa. bacduhaa qaarkeed libacdin bay u shubmaysaa, ama bacduhaa qaarkeed ayay jilcinaysaa libacdin qaarka kale. fatajiu lfitnatu, fitnadii baa imaanayso. fayaquulu lmuminu, muminku wuxuu dhahayaa haadihi muhlikatii, middaani waa middii halaagaysay. uma tankashifu, waa faydmaysaa. uma tajiu, waa imaanaysaa. fayaquulu haadihi muhlikatii, buu dhahayaa. uma tankashifu, faman axaba, qofkii jeclaysto minkum, xaala uu idinka idinka mid yahay, an yuzaxzaxa cani nnaari, naarta in laga fogeeyo, wayudkhala aljannata, jannada la geliyo, faltudrikhu mawtatuhu, geeridiisu ha u timaado, wahuwa muminun, isagoo mumin ah oo rumaynaya billaahi alla walyowmi alaakhiri, walyaati ila annaasi, dadkana ha ula yimaado, maa yuxibu, waxa uu jecel yahay, an yu'taa ilayhi, in loola imaado. adiga in daacad lagu noqdaad jeceshahay oon lagu khiyaanin, adigana dadka ula imaaw inaad daacad u noqotoodan khiyaanin. waman baayaca imaaman imaam qofkii la mubaayacoodo fa acdaahu siiyo safqata yadihi gacantiisa gorgoradeeda, yani labada qof markay wax kala gadanayaan gacanta isgelinayaan, macnaha waxaa laga wadaa ballan ballantiisa siiyo, wa thamarata qalbihi qalbigiisa saafinimadiisa siiyo, falyuiichu ha adeeco ma stadaaca intuu awoodo, fa in jaa axadun qof hadduu yimaado yunaasicuhu la tartamayo kula doodayo madaxtinimada, fadribuu raqabata alaakhari ka kale qoortiisa dhufta, fadanowtu minhu waan u dhowaaday buu yidhi, faqultu waxaan idhi, fadanowtu waxaa dhahaya cabdiraxmaan bnu cabdirabi alkacba, faqultu waxaan idhi samicta rasuula allahi sal alla slam yaquulu haadaa, nebiga ma maqashee sawo sidan dhahayo, qaala nacam buu yidhi haa, wadakara alxadiida. maxalu shaahidka marka intaa dambe waay ninkii imaam la mubaayacoodo wixii macruufa inuu ku adeeco, waxyaabaha uunan ku adeecaynin isagaa sheegi doono, marba hadduu kitaabka alle ku hogaaminayo inuu adeeco uu raaco. ayib, wixii aada rabtay ama ka waay ama ka hel. qaala baabu lxadi calaa taacati alimaam, imaamka daacadiisa isku boorin la isku boorinayo. wabihi qaala akhbarana muxamed bnu cabdilacla qaala xadaana khaalidu qaala xadaana shucbatu can yaxya bni xusaynin huwa alaxmasiyu thiqatu qaala samictu jadatii umu lxusayn alaxmasiya ayaa la dhihi jiray, umu lxusayn alaxmasiya saxaabiyatu shahidat xajat alwadaac, taquulu iyadoo dhahaysaan maqlay buu yidhi samictu rasuula llahi sal alla slam yaquulu fii xajati alwadaac, walaw istucmila haddii caamil laga dhiga calaykum idinka dushiina cabdun addoon, addoonka oo xabashiyun xabashi ah, yaquudukum kaasoo idinku hogaaminaya bikitaabillaahi ilaahay kitaabkiisa, fasmacuu lahu adeeca yacni maqla wa adiicuu adeeca. yani marka arrinkan maxaa laga wadaa ee addoon laba macnoba meeshan waa ku jirtaa. meesha koowaad waxay tahay imaamada, haddii laga hadlayo alimaamatu alcudmaa imaamada weyn, imaamada weyn shuruuddeeda waxaa marka la tirinaayo waxaa lagu daraa ama ka mid ah an yakuuna qurashiyan, inuu qurashi noqdo oo qof quraysh ah oo joogo qof kale madax ma noqonayo, leanna nebigu wuxuu yidhi qadimuu qurayshan, quraysh hormariya yaan laga hormarin. marka qurashi ilaahay diinkiisa wax ku xukumaayo oo kitaabka alle dadka ku hogaaminayo intuu jiro isagaa la hormarina. qurayshna hadda marka maahan addoomo yacni addoon xabashi ah, qurashi ma noqon karo. saa darteed marka waxaa la leeyahay marka xataa haddii ay dhacdo addoon xabashiya oo aan isagu xilka markaas la siinaynin ikhtiyaaran marka ay tahay, laakiin hadduu intuu ku soo boodo xukunkii xoog ku qabsado ee taladii uu gacanta ku dhigo kitaabkana uu idinku hogaaminayo iska maqla adeeca, leanna maslaxadii aada ka helaysaan ayaa ka badan. isagoo hadduu doono khilaaf ha sameeyo, qalad ha galo, waayo dadka taladooda xoog in lagu qabsado xaaraan ee ummadda qofka gurigiisa iyo ehelkiisa iyo in looga taliyo ma ogola. xoog marka in talada looga qaatana taladii dalka dhan ama taladii ummadda dhan in xoog lagu qabsadaa ma bannaana. inkastoo ay xaaraan tahay laakiin markuu ku yimaado habkaas, haddii isagu uu nin awood leh uu yahay, oo nin markaas yacni awood leh uu yahay oo dariiqii ammaan ka dhigaayo oo yacni cadaaladii oogaayo iyo waa la dhaafaya. intii dagaal iyo waxaas marka lala geli lahaa. macnaha labaad wuxuu yahay carabta ayaa waxaa lagula hadlayaa habka iyagu waxay garan karaana lagula hadlayaa. marka carabtu ay garan karaan waa maxay, xilliga nebigu uu hadlaayo carab inuu u taliyo nin xabashi ah baciiday ahayd, oo iyaga marka dhaqankoodaaba wuxuu ahaa marka kaalin weyn ma ka joogi jirin yani xabashiga. haddii marka ay dhacdaan qof noocaasa xataa inuu idiin taliyo kitaabka allana idinku hogaaminayo iska adeeca wa marka marka waxaa weeyaan waaqica iyo waxaa marka kala duwanaa karo iyo waxa uu sharcigu dalbaayo. marka haddii waaqicu uu noqdo in nin xabashiya madax uu yahay waa la aqbalaa. ayib, qaala baabu targhiibi fii daacati alimaam, isku boorin laysku boorinayo fii daacati alimaam, imaamka daacadiisa. Marka meesha yaquudukum bikitaabi illaahina ogow, marka waa arin muhima daacada qofka goorma uu leeyahay, markuu kitaabka alle dadka ku hogaaminaya. Haddii marka kitaabka alle uu diidaayaba sidiisa ama uunan ogolayn, wax daacaa ma laha, leanna wuxuu ku jiro dhana wax qaldan aba. Marka xataa hadday iswaafaqaan mararka qaar wixii kitaabka sheegayay iyo qaanuunka uu dhigtay, muwaafaqatan hadday iswaafaqaan, xataa wuxuu ka helayay ma laha isaga, waayo in ilaahay lagu adeeco looma soo qaadanin, kitaabka ilaahay lagama soo xiganin, meel kale laga soo xigtay. marka kitaabka alle qofka agtiisa sharaf kumaba lahanba. qaala baabu targhiibi fii daacati alimaam, imaamka daacadiisa isku boorin laysku booriyo ama isku tirtirsiin laysku tirtirsiinayo. wabihi qaala akhbaranaa yuusuf bnu saciidin wahuwa almisiisiyu thiqatun xaafid qaala xadathanaa xajaajun wahuwa bnu muxamed alacwar can ibni jureyjin ana ziyaada bna sacdin akhbarahu ziyaad bnu sacdin huwa alkhuraasaaniyu thiqatun thabtun ibnu cuyayna wuxuu dhihi jiray athbatu nnaasi fi zuhri ayib أna زياد بن سعد أخبره أن ابن شهاب أخبره أن أبا سلمة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله قفك يا أضيع الله وأضيعي ومن عصاني فقد عصى الله قفك أنا عاصي الله وعاصيي ومن أضاع أميري فقد أضاعني أميرك قفك أضيع أنا وأضيعي ومن عصى أميري فقد عصاني أميرك قفك عاصيا أنا وعاصي qaal baabu qawlihi tacaala wauli lmri minkum amarka dadka iskaleyaa laga wadaa wabihi qaala akhbarana alxasan bnu muxamedin qaala xadaanaa xajaajun qaala bnu jurayjin akhbaranii yacla bnu muslim huwa almakiyu thiqatu can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin ya ayuha aladiina aamanuu aطiicu llaha waaطiicu rasuul qaala nazalat fii cabdillahi bni xudaafata bni qays ibni cadii ayay ku soo degtay bacathahu rasuulu llahi sal ll slam fii sariyatin nebiga ilaala ayuu ku diray oo dad uu diraayay buu madax uga dhigay. Marka wa uli lmri minkum, dadka madaxda laga dhigo ayaa laga wadaa marka aayadda tafsiirkeeda. bacdi salaf ibnu cabaas iyo uu ka mid yahay iyana waxay ku macneeyeen culimada iyo fuqahada. Marka culimadana de waa yihiin ululmri, maadaama fatwadii iyo shayga diiniga ayaga ay ka tarjamayaan, ee dadka madaxda ana maadaama kelmadda fulaysa kelmadoodu ay tahay, iyagana ulul amri waa yihiin. qaala baabu tashdiidi fii cisyaani alimaam, imaamka caasintiisa adkaynta la adkeeyey, cadaynteedii u baabi. wabihi qaala akhbaranii camru bnu cuhmaan bni saciidin qaala xadathanaa baqiyatu bnu lwaliid qaala xadathanaa baxiirun huwa baxiir bnu sacdin asaxuuley عن خالد بن معدان عن أبي بحرية عبد الله بن قيس السكوني مخضرم عن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغزو غزوان دولانك واللبو فأما من ابتغى وجه الله قفك إلهي وجهي صدلبه وأضاع الإمام إمام كان أضيعه وأنفق الكريمة شيئا وناكسا نبحيه تضوع بحيه واجتنب الفساد فساد كان كديراضه faina nawmahu hurdadiisa wa nubhatahu soojeedkiisa ajrun weeyaan ajar kulluhu dhammaantiisa. wa amaa man ghazaa qofkii duulo riyaa-an istu tuso sumcatan ismaqashiin wa casa alimaama imaamka caasiyo wa afsada fi lardi dhulkana halleeyo fa innahu laa yarjicu bilkafaaf la laaban maayo simanaan, yacni dembigiisa iyo ajarkiisa ayagoo siman la laaban maayo. muxuu la noqonaa macnaha wuxuu la noqonaa dembi badan, dembigiisa ka badnaanaayo ajalkiisa. meeshaa marka dagaalka iyo duulaanka marka la galo, madina in wax la halleyn karo iyo in wax la hagaaji karo labadaas u halis u yahay. kan marka ajarka leh waxay tahay ninka duulo fii sabiilillaahi ku duulo ikhlaas isagoo ku dheehan, dadkana aan fasaad u keenin oo aan fasaad la imaanin macnaha. waa soo marnay marka xadiidkan. qaala baabu dikri maa yajibu lilimaami wamaa yajibu calayhi, imaamka waxa u waajibaayo iyo waxa isaga ku waajibaayo. شيغيتانكيس. وبه قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد مما حدثه عبد الرحمن الأعرج مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة إمامك وقاشان يقاتل من ورائه قداشي سألقد قال لما ويتقى به ولقو قنبضاء ولقو دورصلا يعني سأل رأيه سألقو قنبضاء قوان كيسا لغو قنبضاء عدوغا لإسكاق إلاليا لأن ننكا مدح ذا وإنو دادك حطر وحو مدح ويهي وإن ديفتيس اللي هيلي كار لب كيسا مركا ديئو يري هاي واب فيعي إن لوايا فيعن ديئو يرادان واروي هاي هدي لكن لب كيسو بطو أو ديفتيس ويرات وخطر وحاكا سيحون دادك بهدوسا متلين oo meeshaas marka uu imaanayaba oo uu imaanayo inuu dhargo isaga bis inuu iska dhargo isaga uu helo ciddii marka yacni diin iyo dad iyo dal midna uusan dan u gelin kaas maahan yacni imaam shaqadiis ma aha muhiimaadkii laga rabay ma haayo فإن أمر بتقوى الله دو الله كعبس فرو وعدل أو عدالت فلو فإن له بذلك أجرا أرنك أجر بأغسغا وإن أمر بغيره كاوحان أين الضوء أمرنا فإن عليه وزرا كركي سدن بباهان أين. قال باب النصيحة للإمام إمام كين لون نصيحة مرقاد إمامكم محامحو ليه محالقو ليه وحالقو ليه عدالة إنو كانوا محالقو ليه إنو حدودها ذاتك مسلمين أو إلى عليه يواجبك إساقنا محو ليه محو ليه إلا قدم بها لا ضيعوا. طيب قال باب النصيحة للإمام إمام كان له داعد نقض. وبه قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سألت سهيل بن أبي صالح بن سؤالي قلت حنكويري حدثنا عمرو عن القعقاع عن أبيك ضمير كامر كأذى يقول الله بنا عن أبيك سهيل أي النقض marka suhayl aabihiina waa maxay abu saalix marka sufyaan ibn uyayna wuxuu leeyahay camr ibn dinaara waxaan ka maqlay isaguna qacqaac uu ka maqlay qacqaacna aabahay uu ka maqlay qaala wuxuu yidhi suhayl ana samictuhu min alladii xadatha abii aabahay ninka uu ka warinaya anaaba ka maqlay marka wuxuu ka wadaa sanadkan naasilka maxaad ku falay mid caaliyan buu ku haya oo aniga suhayl ibnu abi saalix iyo aabbaheyaaba siman marka meesha aad fiiri haddii marka uu camr ibnu dinaar ka wariyo camarna qacqaac waa labo abu saalix saddex ninka laga warinayo cataa ibnu yaziid ninka afaraaduu noqona haddii laakiin suhayl ibnu abi saalix uu ka wariyo sufyaan meeqaa u dhexaynaysa cataa iyo suhayl markii hore afara u dhexaysa saddexa u dhexaysa hadda maxaa u dhexaynayo suhayl oo kow ah bis suhayl wuxuu ka warinaya cataa ibnu yaziid marka saddex nin inay idiin dhexayso adiga iyo cataa waxaad beheli kartaa in hal nin idiin dhexeeyo aniga bis ayaa ku cataa iyo adiga anaa idiin dhexaynaya bis kaanu saasuu kalu leeyahay. حدثه رجل من أهل الشام من رير شام أبي أشيغي يقال له عطاء بن يزيد ليرى عن تميم الداري أي أشيغي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم حديث كان مشهور حديث 40 كان وكمد وحان أد أشرحي الإمام محمد بن نصر المروزي كتاب كيسة تعظيم قدر الصلاة نصيحة هذا مركو كهض الله أدب أشر. وبه قال حدثنا مركا ألا إن داعد الله النقض حقوق ذي سئين مد والبا حقوق ذي سي أو لها مركا تسيس داعد النقض معنوة الانتاس مركا ما يشم حاكو جيرا ولي أئمة المسلمين ذاتك ما دخل مركا أيقون داعد نما يربانو in laga dambeeyo oo kelmadda ayagu ay go-aankeeda leeyihiin la siiyo loo dhaafo hadday macruuf tahay looga dambeeyo wixii munkarana aan looga aan wixii munkara waa imaan doonaan ma laga maqlaayo ayagana marka maxaa lagu leeyahay hore u soo sheegay. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وبه قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم وعن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وبه قال أخبرنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير هو أبو بكر العطار البصري صدوق طيب عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحبحاب قال حدثنا محمد بن جهضم هو الثقفي أبو جعفر البصري صدوق قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم وعن سمي قعقاع كعطفيه وعن عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته إذن مرك حديث كان حديث أبي هريرة يا حديث تميم قال باب بطانة الإمام إمامك بطانة ديسة صاحبه صادية ديسة يعني دتك أو لا شورو أو لا تشتو أو دتك أقولو وبه قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا معمر بن يعمر وهو الليثي أبو عامر الدمشقي مقبول نسائي بسهوري كنت أئمة ستة قال حدثني معاوية بن سلام قال حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من وال مجره إلا وله بطانتان حليه هاي اللبو صاحب هوسات بطانة تأمره بالمعروف بطانة وحفر معروف وتنهاه عن المنكر منكر كي كري بيسا وبطانة صاحبنا لا تألوه خبالا فساد كنقصان من مايان حمان بيفريان فمن وقي وفكي لقى إلى لي شرها شرتي فقد وقي والإلى لي يعني شر البطانة لبذا بطانة مدحن شر البطانتين قفكي لقى علي وفكا سوى الإلاليين طيب. فقد وقي والكري قفاس وهو من التي تغلب عليه منهما وهو إساغنا ننك مدحظة من التي مدي أيو كم مديه تغلب عليه منهما كغالب نقونيس تغلب كأت كانيس عليه إساغ كركيسة كغالب نقونيس منهما لبضن بطانة كمدا أن إن كان محل قطرين اللبذان بطانة مديك أبضاً وإساقا كغالب أهم بالو حسابي هذين نقضان كوي شرط بضنا ننشر بضنا ونقونا هذين نقضان كوي فعن ولذلك أي أئمة وناك سنيد وعدالة دلوية قانة وخيرك بضنايد وحيلا هايين بطانة وخيرك وذا بضنا ولذلك عمر رضي الله عنه ذاتك ذات أقول له هايين أو لا تشته ذاتك أصحاب القرآن كان dadka quraanka yaqaan oo markii soo qaban karo aayada ee waaqicada ku dabaqi karo umar dadka uu la tashtay ahaayeen kuulan kaanu aw shubanan ama dad dhalinyaro ah noqdaan ama dad garmadow ah noqdaan daam ugu kala aabayeeli jirin way qofkan inta uu ilaahay ku xusuusiya adigu khayr kugu jira way qobi qala akhbarana yunus ibn abdullah qala hadathana ibn wahb qala akhbarani yunus عن ابن شهاب ويونس كان ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلهي نبي مصابح خليفة مؤونا يعني للك رحل سين إلا كانت له بطانتان بولها بطانة تأمره بالخير بيفريسي وبطانة تأمره بالشر بيفريسي وتحده عليه ونكد رجلينه والمعصوم متكل إلى ليين من عصمه الله وقفك ألا إلى ليين وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان عبيد الله بن أبي جعفر كان وهو المصري أبو بكر الفقيه هو ثقة إمام أحمد با ضعيفيه با لوريه فقيه وحوها مرك عابد أهل أبو حاتم وحكو دري في عداد يزيد بن أبي حبيب عن صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بعث الله من نبي إله مصدر ولا كان بعده من خليفة مآن إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة لا تألوه خبالا فمن وقي قفك إلى لي هو إساق وقي ذا لما مفعول قادنا يسمدنا أبو الفاعل يكدقنا وانا هو ذا من كؤلاء بنا طيب يعني كي لقد دوري بطانة السوء صاحب ذقن صاحب وساتك قن فقد وقي والا دوري قال باب وزير الإمام إمامك وزير كيس يعني إنك أو هولها أدرسنا وزيرك معناه عايته شقوينك لن موضى قبكره مرك إمامك ونائب وغن نقونا يا شقوينك قار يعني وحا إيقما شغلها صديقا قبادنا تاقبه تيارا مرك وحا إلا تلياشيس مداني وعدتك أساق الله شقينا وبه قال أخبرنا عمر بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا ابن المبارك عن ابن أبي حسين وعمر بن سعيد ابن أبي حسين النوفلي المكي ثقته عن القاسم بن محمد قال سمعت عمتي تقول أدي اسمك يا واي عائشة القاسم بن محمد بن أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي منكم عملا قفك إذنك إذن كم ذا شقاء مامله فأراد الله به خيرا ألا أو خير لدونه جعل له وزيرا صالحا إلى أي حؤية لا وزير وناكسا إن سياديه الما ذكره وحسوسنا وإن ذكره ضو حسوسنا أعانه وأبوك علمينا طيب كان مركز ترجمة حديثك مضابقة ذو أسكذاه قال باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع قفك معصي الله أمري أضيعي جزيه وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد وابن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي يقال الإيامي نواليرا اليامي نواليرا ومن قبيلة يام وأنا قبيلة لأنه لول كان جزيرة العرب دقن ولول كان نجران أبذيه والزبيد بن الحارث اليامي ثقة ثبت عابد روى له أصحاب الكتب الستة عن سعد بن عبيدة هو أبو حمزة الكوفي ثقة عن أبي عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن حبيب عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا بو نبي قدري وأمر عليهم رجلا نمبو مدح وقردقي فأوقد نارا دبو شضي فقال وحير ادخلوها قلأ فأراد الناس ضد وحي دونين أن يدخلوها إن إقلان وقال الآخرون كويك لوحي دين إنما فررنا منها نارا بكعررني وحن برسولك أرمين وحيت النار كعررين هذا نار من قلينا مركنا ماشا مركو حلقا قادنا يا معانيه إني مهم تهين هذا لك ضدك ننو حويرا هذا محال ليري ننو حويرا محو جيدا هذا كان معانيه سمحوي هيبولا لابد أن مرك متك هذا المعاني دي سمر والبفيريه وفهمه فعلا وقف الفاظ أندبجوه هي معاني ذا مهمة نعم ولذلك ابن القيم حير هذا نصف الفقيه يقول ماذا قلت فقيهنا والفقيه يقول ماذا قصدت مرك labadan qoladan nin qolana marka lafdigay raaceeno nabiga soo idin ma dhihin ninkaan adeeca iska adeeceyna qoladii kale may waxay yiraahdeen naaran anaga awl ba ka carareeyna waxa nabiga u raaceeynay maxayta naartan aan ku daadanayna marka aqligu dabcan xadu leeyahay meel walba aqligaaga ma geli kartid laakiin meeshii sharcigu uu u qiraayo aqliga oo nusuustu ay u qirayso aqliga in la adeegsado waa muhiim ديقف عقلي اونا استعمال كشقيسين حدود ديس اونا او شقيسين قفكاسي وحكم النصوص تي وحبدن كما سو صارخ طيب وقال هي مركا فذكروا ذلك لرسول الله بأشياء صلى الله عليه وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها كوي الربي إن أي قلام بوحكويري لو دخلتموها هداد قالي لهيدين لم تزالوا فيها ما إذن كزوشين إن أتكبر حجريسان إلى يوم القيامة دا قالي لهيدين وكجري لهيدين انضب إلى ما لنت قيامة. وقال للآخرين خيرا كوي كلان خير بوكويري. وقال أبو موسى في حديثه قولا حسنا هذا الوناكسن بوكويري. وقال وحوني للنبي لا طاعة في معصية الله عز وجل طاعة ما أهانن إلهي معصيدي سدحذي إنما طاعة طاعة في المعروف شيء معروف كدحذي سيهات. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية إلا فري مهنة فإذا أمر بمعصية نضل الأمر فلا سمع ولا طاعة. قال باب ذكر الوعيد لمن أعان أميرا على الظلم. وعيد كي شيقدي سيب أبابي هي لمن يعني وعيد أه أعان أميرا أمير كالمي على الظلم هو كالمي. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن سفيان عن أبي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي وهو الكوفي وثقه النسائي ترمذي النسائي بأوليا عن كعب بن عجرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال نوصب بحي ونحن تسعة صغال النضاء فقال وحور إنه سيكون بعدي أمراء قذا شيء عن هان دون أمراء من صدقهم بكذبهم بينتو ذقفك أرمايه وأعانهم على ظلمهم ظلم جوذ كالمايه فليس مني أنا جمد معه ولست منه أنا كمد ماهي وليس بوارد علي الحوض درك يجنا متسو أرورة يماها ومن لم يصدقهم بكذبهم بينتو ذا كانوا رمين ولم يعينهم على ظلمهم ظلم جوذ أن كالمين فهو مني وأنا منه وهو وارد متسو أرورة يوي علي كرك الحوض أبو يجسو أرورة marka dadkan madaxda in beenta ay sheegayaan la iska rumaysan ma aha ama ayagiiba beentii loo abaabulo oo yaani been inta lagu haynan ahayn inta lagu sifeeyo ama been lagu amaano ama la yiraahdo qofkii oo yaani mararka qaar waxa dhici kartaba been in loo sheego war yaani cadaaladaada meeshaas gaartay oo sidaana tahay iyo sidaana tahay yaani ninkii in la yiraahdo waaba la shaqaynan shaqada socoto shaqadu si fiican ay u socoto in loo sheegaa laga yaabaa kaas marka dulmi baa loogu kaalmeynaa ee waxay ahayd marka in la yiraahdo meeshan waxba ka maqan meeshan waxba ka dhiman meeshan sidaan waaye in marka isaga loogu sheego marka hadduu been sheegaayana in loo rumeeyo maaha oo la yiraa waxaan saad u sheegaysid maaha qofkii dhihi karo ee hadduu isagu beenba sheegaynin laakiin in been loo abaabulo iyadana waa ka daran tahay. طيب مركا قف كده لو امتحانه انه مركا هوس جوجه اما لا تاليه اما هذا الكيس اللي دغيسا كرو او قف مدحه او دغيسا كرو وح فيعن رنت انه او شيغو طيب او نن مركا اديغا جيره كليه ان انه نن دهن نيمان كان مركا روم وحيابها لو امانين وحا كميد اه ايغو يعني وحيابها ظلمغا ايو يعني ظلمغا اجتماعيغا ايو ما اسكو فيرسدان dadka madaxdooda uguma dulqaataan walidaalika waxunbaa u samaysmaya adduunyadooda waa iska fiicnaanay ugu yaraan laakiin caalamkii dadkii muslimiinta ah marka yani shacabkii isagii laftiisii baa beenta rabo isagii baa dhinac beentii ka wada iyo khiyaanadii iskhiyaanayo madaxdii iyaguna shacabkii unbay ka soo dhexbaxayaan sidii oo kale waaye hadhow marka meeshaas dhibaato fara badan ayaa ka imaanaysa المركز لوغ فغاد. قال باب من لم يعن اميرا على ظلم قف كان امير كالمين ظلم. وبه قال اخبرنا هارون بن اسحاق هو الهمداني وابو القاسم الكوفي صدوق قال حدثنا محمد يعني بن عبد الوهاب هو القناد ابو يحيى الكوفي ثقة عابد قال حدثنا مسعر عن ابي حصين عن الشعبي عن عاصم العدوي عن كعب بن عجرة قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن تسعة خمسة شن يو أربعة أفر أحد العددين لبدن ترميدود من العرب بيهين والآخر عدد ككلان من العجم عجمتها كجوبت. فقال وحور اسمعوا مغلا هل سمعتم أنه ستكون بعد أمراء من دخل عليهم فصدقهم قفك أقل أو أرمي بكذبهم بين توذة وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منهم وليس يرد علي الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني أن أجمدها وأنا منه وسيرد علي الحوض. قال باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر حق قفك كهض له إمام جائر أكتيس. وبه قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن طارق بن شهاب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم نبي سؤاله وقد وضع رجله في الغرز سو نبي أو لكتيس أو قليي كبت ماش سون كذا أما سماش اللقاء فولو رتيقا أما هاش اللقاء كوريو يقف أو يعني لكت سارت أو عقا سارت أو كلاو أي الجهاد أفضل جهاد كيو فضل بضن. قال وحوير كلمة حق عند سلطان جائر كلمة حق أو سلطان جائر أكتيس اللقاء لهم استطس مالي مركب الداس مركب انتاد أقصد دود أتكتو كلمة حق آت شاكتو مركب أما أوكو ديلو أما أوكو إهانيستو حق آت كتاجن تاين عد مركب آت استطس سيسانا مركب أو كلمة بجيرتو. قال باب ثواب من وفى بما بايع عليه قفكي أوفي وحي أو كلام مبايع عوضي إمامك ثوابتيس. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس أيام فلني فقال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ عليهم الآية تبوكو أقريي وصمرنا حديثا آخر كيس أوحوها فمن وفاقفك أوفي منكم إذنك حاله إذن كم ديه فأجره على الله أجر كيس ألا كركي سوء هذا ومن أصاب قفك أصيب وكبع من ذلك كاغا شيئا وكبعه فستر الله عليه ألا أستره فهو إلى الله إلى حقي سوء هذا رنتيس إن شاء عذبه وإن شاء غفر له دي أودون مركوا أرافيا وعذاب يدودون أرافا. قال باب ما يكره من الحرص على الإمارة وحل النعي أه ما دحت لماذا إن أدل وجد ذلك سيد الوهل لها. وبه قال أخبرني محمد بن آدم بن سليمان عن ابن المبارك عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة ما دحت لماذا إذنك أد ذلك وإنها ستكون حين قندون ندامة قومم إيو حسرة إن شاء الله فنعمة ويوناك سناتي المرضعة تنوجينيس أن مركة نوجينيس وفي عنتها وبئست حباس لها الفاطمة مدة قوينيس يعني مركة قويس وما تعطيني ماذي أي دماتو مركز با تبعات شلاي دب أي مركة وحنتها انت أو مركة جقاي ونوغينة وهو ناكسنتين. آخر كتاب البيعة هذا آخره والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.